ونصف المتكلم يفسد ماذا؟ الأديان. يقول كلام الأديان. المشكلة يعني مسألة مجادلة ومناقشة من عنده نصف علم أو من يدعي الثقافة، هذا أيضا له مشكلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.